أن تصلح أحوال المسلمين وولاة المسلمين وترزقهم العمل بكتابك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.